محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، هذا هو اللقاء الخامس من لقاءات شرح متن الغاية والتقريب لأبي شجاع، وهذا المتن في الفقه الشافعي. وعرفنا في اللقاء الرابع ما ذكره أبو شجاع رحمه الله في كتاب الصلاة من أوقات الصلاة وشروط وجوبها. وموضوعنا في هذا اليوم هو في شروط صحة الصلاة، فقال رحمه الله: وشرائط الصلاة قبل الدخول فيها خمسة أشياء. والمراد الآن بعد هذه الشروط يذكر الأركان والفرق بين الركن والشرط، أن الشرط خارج العبادة، الشرط قبل العبادة، أما الركن فهو جزء من العبادة. فمثلا عندما يقال أن الطهارة شرط للصلاة، فالطهارة تكون قبل الصلاة، ليست جزء من فعل الصلاة بذاته. وعندما يقال أن تكبيرة الإحرام ركن في الصلاة، فتكبيرة الإحرام جزء من الصلاة. فالفرق الجوهري بين الشرط والركن أن الشرط خارج الماهية، خارج جزء العبادة، خارج فعل العبادة، أما الركن فهو داخل في جزء العبادة، منها جزء، منها جزء لا يتجزأ منها. وبعض الفقهاء يعبر بالشرط والركن بتعبير واحد، لأن حكمهما عند العدم واحد، فالذي لم يأتي بالركن لا تصح عبادته، وكذلك الذي لم يتوفر فيه الشرط أو لم يفعل الشرط لا تصح عبادته التي افتقد فيها هذا الشرط أو هذا الركن. فقال: شرائط الصلاة قبل الدخول فيها. قال: طهارة الأعضاء من الحدث. قال هي خمسة، أولها طهارة الأعضاء من الحدث. والحدث هو أمر يقوم بهذه الأعضاء يمنع صحة العبادة التي اشترط فيها الطهارة. والأعضاء المراد أعضاء ماذا؟ طهارة الأعضاء، أعضاء الوضوء، أعضاء الجسم. فهذه الأعضاء، أعضاء الوضوء إذا كان الحدث أصغر، وسائر الجسم إذا كان الحدث أكبر. فإذا كان الحدث الأصغر، والحدث الأصغر أيها الإخوة مر معنا ما مسبباته؟ الخارج من السبيلين، ونوم غير ونوم المتمكن، والجنون، وزوال العقل بجنون أو نحوه، ومس الفرج، ومس المرأة الأجنبية، وأيضا مس الدبر على الصحيح عند الشافعي. فالذي أحدث حدثا أصغر يجب عليه أو يشترط لصحة صلاته أن يتوضأ، هذا هو إزالة الحدث الأصغر. فطهارة الأعضاء من الحدث إذا كان حدثا أصغر يجب عليه الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. فهذا ثابت من نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لا يقبل الله صلاة بغير طهور. وأيضا قال: لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فهذا الشرط عند عدم توفره لا تصح الصلاة، سواء كان عامدا أو ناسيا، حتى ولو كان جاهلا، بل يجب عليه أن يعيد الطهارة، يعيد الوضوء ثم يتوضأ. وكذلك الحدث الأكبر ومسببات الحدث الأكبر ما هي؟ التقاء الختانين، وإنزال المني، والحيض، والنفاس. فمن أصابه حدث أكبر ماذا يجب عليه كي يتطهر؟ يجب عليه الغسل أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة بغير طهر. وهذا عموم في جميع الأحداث وجميع أنواع الطهر، وأنواع الطهر كما عرفنا أنها وضوء وغسل. قال طهارة الأعضاء من الحدث والنجس. النجس هو الشيء المستقدر مثل الدم ومثل العذرة والبول، أكرمكم الله، هذه الأشياء التي إذا أصابت العضو ما الذي يشترط فيها؟ إزالتها، تغسل بالماء، فسواء كانت حكمية عينية أو حكمية، الحكمية مثل البول لأنه يجف ولا يبقى له، إذا كان قليلا أثر هذا يكفي إمرار الماء عليه، وإن كانت محسوسة مرئية يجب إزالتها وغسل مكانها. فالنجس إذا كان على البدن لا يجوز التلبس بالعبادة حتى يطهر البدن، وكذلك في البدن وفي الثياب وفي المكان الذي يصلي عليه. هذه الثلاثة أشياء عند الشافعية يشترط نظافتها من النجس، لا يجوز أن يصلي. وسيذكر بعد ذلك من الشروط شرط أيضا يؤكد هذا المعنى، أن اشتراط الطهارة من النجس في البدن وفي الثوب وفي المكان، هذا عند الشافعية. لكن المراد بالنجس هو الكثير المعروف، أما القليل اليسير هذا يعفى عنه للمشقة. وإذا قيل القليل اليسير مثل ماذا؟ مثل دم البعوض. البعوض تعرفون هذه البعوض والحشرات لا دم لها، لكن الدم الذي تمتصه من الناس إذا قتلت أو شيء على جسم الإنسان فيظهر لها دم، هذا الدم إذا كان يسيرا والإنسان لم يفعله بنفسه فهنا قالوا يعفى عنه. كذلك الدم الذي يبقى من أثار الجراحة، ليس بفعل الإنسان بل من أثار الجراحة، فيظهر دم يسير هذا يعفى عنه لأنه به مشقة وهذا تعم به البلوى ولا يمكن أو يصعب حقيقة التحرز منه. ولذلك يقول الشافعية أن هذا مما يعفى عنه، والضابط في هذا العرف ما عد يسيرا يعفى عنه، والدم كذلك يعفى عنه إذا كان يسيرا، إلا إذا كان من خنزير أو كلب أكرمكم الله فهذا لا يعفى عنه. وأنتم تعرفون عند الشافعية أن الكلب والخنزير وما يتولد منهما ولعابهما ودمهما وميتتهما هذه كل حتى وجلدهما هذه نجاستهما مغلظة لا يعفى عنها بحال. هذا عند من؟ عند الشافعية. كذلك دم القمل أيضا إذا اليسير يعفى عنه، لكن هذه يقولون لو إذا كانت لم يقصدها، لكن لو قتل البعوض أو كثيرا من القمل على جسده هنا قالوا لا يعفى عنه لأنه تعمد ذلك بل يجب عليه غسله. ومؤدى هذا الشرط أن من تلبس بالعبادة قبل أن يتطهر من الحدث والنجس فصلاته غير صحيحة وغير مجزية. الشرط الآخر قال وستر العورة بلباس طاهر. ستر العورة بلباس طاهر، أول ما هي العورة؟ ما المراد بالعورة؟ هناك فرق بين الرجل والمرأة. وستر العورة هو فطرة من الفطر، ولذلك نجد حتى في من بقايا الأديان المنسوخة نجد أن ستر العورة ظاهر عندهم المتدينون منهم، أليس كذلك؟ هذا لأن ستر العورة فطرة وهو خلق إسلامي أولاه الإسلام اهتماما كبيرا في شتى في مجالات شتى، حتى أنه اشترط في أهم عبادة بعد التوحيد وهي الصلاة. لذلك ستر العورة بلباس طاهر. وعورة الرجل يقول الفقهاء عورة الرجل، وهو أيضا هذا وارد من نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أن عورة الرجل ما بين السرة والركبة، ما بين السرة. هل تدخل السرة والركبة في العورة؟ عند الشافعية لا تدخلان، إنما العورة محصورة في ماذا؟ بعورة الرجل ما بين السرة والركبة. هذا في الوجوه، لكن لا شك أن الأولى والأفضل والأكمل والأحسن والأعظم أجرا أن يلبس للصلاة أفضل وأنظف ملابسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث أن أحق ما تتزين له هو في الصلاة أو لله، فالله أحق أن تتزين له أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالأولى بالمسلم أن يلبس أفضل ما يجد للصلاة ويتطيب حتى يكون على أفضل حال عندما يناجي الله سبحانه وتعالى في هذه الفريضة. لكن قال ستر العورة، هذا بالنسبة للرجل. أما المرأة فكلها عورة إلا وجهها وكفيها إلى الكوعين، وهذين الكوعين كما نعرف، فوجهها وكفيها يصعب، لذلك الله سبحانه وتعالى يقول في سورة الأحزاب: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. قال ابن عباس رضي الله عنهما: وما ظهر منهما، ما المراد بهما؟ الوجه والكفان. لأن لماذا استثني الوجه والكفان؟ لأنهما يبدي يكثر أو يستعملان ويكثر وتحصل المواجهة بهما ويصعب سترهما لكثرة استخدامهما وحاجة الناس في حاجة النساء باستخدام ولو قيل. ولكن الواقع حقيقة، ونحن الآن في المذهب الشافعي، الواقع يثبت خلاف ذلك، لكن هكذا يقول الشافعية أن هذا فيه عسر وصعوبة لو قيل بوجوب ستر الوجه والكفين. لكن عند الشافعية أيضا أن الأكمل والأولى أن تنتقب المرأة حتى ولو كانت في الصلاة. هم لا يقولون، ولا يفهم عندما يقال أن كشف الوجه واليدين في المرأة ليس من العورة، لا يفهم أنهم يقولون أن هذا هو المستحسن، بل هذا أدنى الكمال. إذا الأولى الستر، لكن ما يجب ستره من العورة للمرأة جميع جسدها إلا الوجه والكفين. الوجه والكفان ليس من العورة، وهذا قول ابن عباس رضي الله عنهما، وقيل أن هذا من التخفيف. فلو صلت المرأة وشيء من جسدها مكشوف غير الوجه واليدين فصلاتها غير صحيحة، أما إذا اقتصر الكشف على الوجه والكفين فصلاتها صحيحة ولا شيء فيها، مع أن الأولى إذا كانت عند رجال أجانب أن تغطي وجهها وكفيها إذا كانت عند بمواجهة، لاحظوا بمواجهة رجال أجانب. ثم قال: ستر العورة بلباس طاهر، وهذا أيضا يؤكد المعنى الأول وهو الطهارة من الحدث والنجس. فستر العورة فالطهارة أيضا تشترط للباس الطاهر، فلا يجوز أن يصلي بلباس فيه نجاسة. لكن إذا لم يجد إلا هذا اللباس واللباس فيه نجاسة، فهل إذا لم يجد لباسا ولم يجد ما يستر عورته فماذا يفعل؟ لا يصلي، لأن هذا شرط. ونحن نعرف أن التعريف الأصولي للشرط ما يلزم من عدمه العدم. هل يقال أنه إذا لم يجد ما يستر به عورته أو ما تستر به عورتها أن الصلاة تسقط عنه؟ لاحظ، الصلاة لا تسقط على المسلم بحال أبدا ما دام يعقد، وسيمر معنا فيما بعد في الأركان أن الصلاة لا تسقط عن المسلم بحال ما دام يعقل. ولذلك يقول الفقهاء: لو لم يجد ما يستر به عورته وجب عليه أن يصلي على حاله ولو بلا ساتر، يجب عليه أن يصلي ولو بلا ساتر. وكذلك عند قولهم بلباس طاهر، إذا ما وجد إلا لباسا نجسا، هل يجب عليه أن يستر عورته به؟ لا يجب عليه ذلك. لكن لا يقال أنه إذا كان اللباس مما يلبس عادة أصله طاهرا ولكنه تنجس، فيقول الشافعية يجب عليه أن يزيل هذه النجاسة ولو بقطعها ما لم يتلف هذا الثوب. إذا كان يتلف وكان الأمر مشقة فيصلي ولو بدون قطعها، وإن كان الأولى عندهم أن لا يتلبس بحال في النجاسة فإلا إذا لم يجد من ذلك بد. وستر العورة يجب على المسلم ولو كان لوحده، وفي الصلاة يجب عليه ولو كان في مكان مظلم. ستر العورة في الصلاة يجب على المسلم ولو كان في مكان مظلم، أي لا يراه أحد وأحد، وهذه من الفطر. فلا يستحل الصلاة ولا يجوز أن يصلي مكشوف العورة حتى ولو كان في مكان خال. ثم ذكر بعد ذلك الشرط الرابع والثالث وقال والوقوف على مكان طاهر، أيضا هذا مما تشترط له الطهارة من النجس، وهو الوقوف على مكان طاهر، هذه طهارة المكان. فلا يجوز أن يصلي في المكان النجس ولا تصح الصلاة إذا كان في مكان تلامس النجاسة شيئا من جسده، سواء كان في قيام أو قعود أو ركوع أو سجود. لا بد أن يحرص على طهارة المكان ونظافته وأن يكون مكانا طاهرا. طبعا هذا في المكان الذي يصلي فيه. والركن الرابع والشرط الرابع قال والعلم بدخول الوقت. عرفنا أو قرأنا في اللقاء الماضي ما هي أوقات الصلاة المعلومة، فلا يجوز له أن يتلبس بالصلاة قبل أن يتيقن يقينا من دخول وقتها إذا كان يستطيع اليقين. وطبعا إذا كان في بلاد إسلامية وفي أماكن عامرة، الآن اليقين بماذا؟ بمنبه وبسماع الأذان، فهنا أصبح يقين. لكن إذا كان لوحده أو في مكان لا ليس فيه مسلمين أو لا يسمع فيه أذان، لا يجوز له أن يتلبس بهذه العبادة حتى يتيقن. ولو دخل في العبادة قبل أن يتيقن فصلاته غير مجزية حتى ولو وافق الوقت، لأن هذا شرط لا بد أن يتحقق منه يقينا. لا يصح التلبس بالصلاة قبل أن يتيقن من دخول الوقت. كيف اليقين يكون؟ اليقين يكون بأن يعلمه ثقة أو يرى الوقت بنفسه، طبعا الرؤية من أكبر درجات اليقين، أو والعلم كذلك عن طريق شخص. وفي البلاد الإسلامية إذا سمع الأذان أصبح متعارف عليه وعرفا بين الناس أن هذا يفيد العلم، فهذا يقين. لكن إن لم يكن في مكان يتيقن عليه أن يجتهد، فإذا صلى باجتهاده فصلاته صحيحة ويتحقق هذا الشرط وهو العلم بدخول الوقت. والشرط الخامس قال واستقبال القبلة. واستقبال القبلة وهو المراد أن يوجه وجهه إلى أن يوجه جهته إلى البيت إن كان داخل الحرم، لابد أن يستقبل الكعبة بصدره ووجهه. وإن كان خارج الحرم أو بعيد يستقبل ماذا؟ جهة مكة. فالقبلة كل ما قرب من الحرم، كل ما قرب من الكعبة وجب عليه أن يواجهها، وكلما ابتعد يكفي الجهة. لكن لو كان في الحرم واستقبل جزء منها، الآن الصفوف ترونها حول الكعبة، لكن في هذا العصر الآن قد تكون هذه المشكلة لا تلاحظ لأن الصفوف وضعت لها خطوط والأمر واضح. لكن لو صلى خارج الحرم وتيقن أن الصف امتد بعيد وأن اتجاهه لا يوازي الكعبة، لا يقابل الكعبة، فهنا صلاته غير صحيحة، لا بد أن يغلب على ظنه حتى لو كان خارج الحرم أنه ملتف مع الصف حتى يكون مواجه في واجهة الكعبة. هذه الشروط التي ذكرها أبو شجاع ثم قال ويجوز ترك القبلة في حالتين، أي لا يجب عليه أو يعفى ولا تبطل صلاته، يعفى عن استقبال القبلة في هذه الحال ولا تبطل صلاته، قال في شدة الخوف. شدة الخوف أي في حال الحرب فهو لا يستطيع، والله سبحانه وتعالى يقول فرجالا أو ركبانا، قال ابن عباس مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها، هذا في تفسير ابن عباس ذكره البخاري عنه، فيعفى في حال الحرب للمشقة الشديدة يعفى عن استقبال القبلة. هذا أيضا قديما عندما كان الناس يحاربون في السيوف وتتقابل الصفوف، لكن إن وجد الآن في الحرب أو حالة مشابهة لا يستطيع أن يستقبل القبلة ويخاف على نفسه، فيجوز له أن يصلي حسب حاله وحسب اتجاهه، فهذه الحال يعفى أو يسقط هذا الشرط للمشقة الشديدة وللخطر الحاصل على حياته. كذلك وهذا في شدة الخوف في الفرض والنفل، وفي النافلة في السفر على الراحلة، في النافلة في السفر على الراحلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النافلة على راحلته أينما توجهت به، كان يصلي النافلة على راحلته أينما توجهت به، فهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم رخص في ترك استقبال القبلة في السفر على الراحلة. ويقاس عليها ماذا الآن؟ السيارة وكذلك في الطائرة. لكن الآن في الطائرة في السفر، فتمر معك أحيان لا شك أن السفر بالطائرة إذا كان ينزل في أحد الوقتين، مثلا سافر قبل الظهر وينزل قبل انتهاء وقت العصر، أن الأولى له أن يؤجل صلاة الظهر، بل هذا هو فرضه، لأن الإتمام في السفر فيه خلاف، والقصر مجمع والترخص والقصر مجمع عليه في السفر، فالأولى له إذا كان ينزل في أحد الوقتين مثلا وقت المغرب وقت العشاء أو وقت العصر أن يؤخر الظهر مع العصر ويؤخر المغرب مع العشاء. لكن الإشكال إذا كان السفر يطول بحيث تمر به صلاة الفجر حتى يخرج وقتها، أو يخرج وقت الظهر والعصر أو وقت المغرب والعشاء، فهنا ماذا يفعل؟ وأحيانا في بعض الطائرات الأنظمة تسمح بوجود مصلى يصلي، هنا لا إشكال، وتكون إشارة الكعبة واضحة له، أو بعض الخطوط تكون تضع إشارة مكة، فهنا في بداية صلاته يصلي ثم يحاول قدر المستطاع أن يلتف مع جهة الكعبة إذا كان يستطيع ذلك، ما استطاع يكبر متيقنا أن هذه الجهة التي عليها الإشارة فيصلي، ثم إذا لم يعرف بعد ذلك أين إشارة الكعبة لا إشكال عليه. لكن الإشكال في الطائرات التي تمنع الصلاة وتمنع القيام والتجمع كما يقولون، ولا يستطيع ويخرج الوقت، ماذا يفعل؟ فاتقوا الله ما استطعتم، هذا يصلي في مكانه وحسب حاله، ويعفى عنه سجوده وركوعه، ويومي إيماء ويعفى من استقبال القبلة، لأن هذه طاقته. ففي هذه الحال يقاس على المريض الذي لا يستطيع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قيد الجواز بعدم الاستطاعة، وهذا غير مستطيع، فالذي يكون في مكان يمنع فيه من الصلاة أو يمنع فيه من القيام عليه أن يصلي على كرسيه وفي مكانه ويعفى، من الأركان والشروط التي لا يستطيعها من استقبال القبلة وكذلك الركوع والسجود. قال وفي النافلة في السفر على الراحلة، لكن لو كان يمشي على قدمين هل يعفى من استقبال القبلة للنافلة؟ يقول الشافعية هو أولى، أي أنه قياس الأولى، لكنه لا يعفى عن السجود، عن الركوع والسجود، بل يركع ويسجد، لكن إذا مشى يعفى عن استقبال القبلة، ويرون أنه أولى. والحكمة في هذا قالوا لأن الناس في السفر ليس كل الناس توجهاتهم أو اتجاههم يكون باتجاه القبلة، ولو منعوا من هذا لسد باب التنفل وباب الورد أو الفعل الذي اعتادوا على فعله من النوافل. ثم هذه الشروط، ونرى أن هذه كلها خارج فعل الصلاة أو خارج الماهية، كل هذه الشروط. ثم بعد ذلك ذكر قال فصل في أركان الصلاة، وذكر الأركان التي هي جزء من ماهية الصلاة، عندما يباشر الفعل فهذه هي جزء من الصلاة، وهذه الأركان لا يجوز تركها، فمن تركها لا تصح صلاته إلا أن يأتي بها، إن كان عامدا تبطل ثم يستأنف، وإن كان جاهلا أو فإن كان ناسيا يأتي بها ويسجد للسهو. هذه الأركان. قال وأركان الصلاة 18 ركنا. طبعا هذا عند الشافعي، هذا عند أبي شجاع، عند الشافعي فيه اختلاف تنوع، وليس ذي بعضهم يجعل كما سنرى أن الطمأنينة، هنا جعل الطمأنينة عدها أكثر من ركن، وعند بعض الشافعية أنهم جعلوه ركنا واحدا، وهو قد يكون أصح مما ذكره أو أصح ترتيبا، وإلا المعنى لا يختلف. فهذه الأركان المذكورة يظهر أن أكثر عدد لبسط الأركان عند الشافعية هو ما ذكره أبو شجاع، بعضهم اختصرها إلى 14 ركنا، وفقط اختصار الطمأنينة التي بسطها هنا وعدها أكثر من مرة، وهي في حقيقتها لو جعلها ركنا واحدا لكانت نفس المعنى. فما هي الأركان التي ذكرها؟ قال النية. والنية مرت معنا أيضا في الطهارة هي قصد القلب وعزمه على فعل الشيء، ومحلها القلب بالإجماع، لكن عند الشافعية يقول بعضهم يستحب التلفظ بها حتى تقطع الشك والوسواس، ويكون أدرى لحضور القلب عندما يتلفظ بها، وهي ليست من الواجبات ولا المستحبات عند الشافعية أن يتلفظ بها، لكن يتلفظ بها لأجل هذا، أنها تعين حضور القلب لفعل لاستحضار النية. فلو صلى وهي وركنية النية أن يستحضرها بقلبه، يستحضر أن يصلي صلاة المغرب الآن، يستحضر أن يصلي. وحقيقة هذا الكلام نقرأه تنظيرا، وقليل جدا أو نادر جدا أن يأتي الإنسان إلى المصلى أو مسجده بلا ماذا؟ بلا نية. فهذه كما يقول الإمام النووي تكفي، مجرد استحضار النية العامة هذه تكفي، ولا يوسوس الإنسان. من الذي يوسوس هذا؟ ونرى بعض الناس الآن يكرر اللفظ أكثر من مرة، هذا ما يفعله كما يقول الشربيني إلا الجهال، إلا الموسوسين أو إلا الموسوسون أو الجهال هم الذين يفعلون هذا الفعل. فالنية يكفي بها القلب، وقيامك وذهابك ودخولك مع الجماعة ودخولك للمسجد وقيامك للصلاة لوحدك هذه نية، ما يمكن أن يفعل الإنسان هذه الأشياء وهو لا ينوي شيء، لكنهم يقولون ينوي أن هذه صلاة الفجر وهذه صلاة الظهر وهذه فرض وهذه نافلة وهكذا. والنية يكفي فيها عقد العزم من أول الفعل. قال والقيام مع القدرة، الله سبحانه وتعالى يقول وقوموا لله قانتين، فالقيام مع القدرة، القيام في ماذا؟ في الفريضة. القيام ركن في الفريضة وليس بالنافلة. النافلة يجوز أن يصليها قاعدا، لكن الفريضة لا بد أن يصلي قائما إذا كان مستطيعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بأمر جازم: صل قائما. فإن لم تستطع، لاحظوا ما هو شرط الصلاة قاعدا؟ عدم الاستطاعة. فلا يجوز لمن استطاع أن يصلي قائما أن فريضة أن يصلي جالسا إذا كان قادرا على ذلك، إلا في الحالات أن يكون ممنوع من هذا، لا يستطيع، لا يقدر على هذا. لكن إن كان صحيحا وانتفى المانع فلا تصح صلاته إلا إذا كان قائما. هذه صلاة الفريضة. وكيف يكون القيام؟ كيف صفته؟ أن يكون ناصبا ظهره غير مائل، لا إلى الأمام ولا إلى الخلف ولا يمين ولا يسار، أن يكون منتصبا، أي يصح بالعرف أن يقال هذا قائم. فإن كان مائلا يمينا أو يسارا أو أماما أو خلفا، ميلانا، بحيث أن تقول هذا مائل وليس قائم، فهنا هذا لا يقوم به هذا الركن، لا بد أن يكون منتصب القامة من غير ميلان. لكن الآن في أيضا في السفر، في نعود الطائرات أو في السفن، من لا يستطيع أن يقوم بسبب الدوار، أو يخاف الآن ما يؤمرون قد يسقط بسبب دوار أو بسبب عوامل طقس أو مطبات أو نحوه، فهنا قالوا يعفى عن القيام لأنه حقيقة ليس بقادر على القيام، لأن هذا الضرر قد يحدث له. وإذا كان يصاب بدوار فهو غير قادر، فيسقط عنه هذا الركن في هذه الحالة إذا كان في سفينة أو طائرة، ويخشى على نفسه إذا صلى قائما. والركن الثالث قال: وتكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام، لماذا سميت تكبيرة الإحرام؟ ما جاء في الحديث تحريمها ماذا؟ التكبير، وتحليلها التسليم. فعندما يقول المسلم الله أكبر في الصلاة، ماذا يجب؟ هل تتغير حاله ما بعد التكبير عن ما قبل التكبير؟ لا يستطيع أن يتكلم، لا يستطيع أن يأكل، لا يستطيع أن يشرب، أي تحرم عليه هذه الأفعال التي كانت قبل هذه التكبيرة مباحة له، فسميت بهذا تكبيرة الإحرام، لأنه بها تحرم عليه أشياء مباحة بهذه التكبيرة. تكبيرة الإحرام ركن، وصفاتها أو كيف تكون تأتي في الهيئات، كيف تكون تكبيرة الإحرام، لكن مجرد التلفظ بالتكبيرة ولفظ التكبير بالتأكيد أن يكون بلفظ الله أكبر، هذا هو اللفظ. وسيذكر بعد ذلك كيف تكون هذه الهيئة، لكن لفظ التكبير الذي تنعقد به الصلاة هو لفظ الله أكبر، هذا هو اللفظ المجمع عليه. وعند الشافعية أيضا لو قال الله الأكبر أو الله الجليل الأكبر تنعقد به الصلاة، لأنه لفظ يدل على التعظيم، وهو أيضا من تصريفات اللفظ المجمع عليه هو الله أكبر، هذا هو اللفظ الذي تنعقد به الصلاة عند الشافعية فقط، هم يزيدون الألف واللام، وصفة صحيحة لا تؤثر مثل قول الله الجليل الأكبر تنعقد يتحرم بها في الصلاة. ولو نسي تكبيرة الإحرام فصلاته لا تنعقد، لا يصدق عليه أنه صلى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحريمها التكبير، فمن لم يكبر تكبيرة الإحرام فصلاته غير منعقدة. ثم بعد تكبيرة الإحرام يأتي الركن الرابع وهو قراءة الفاتحة. ما دليل أن ما الدليل على أن قراءة الفاتحة ركن في الصلاة؟ لا، قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ولا صلاة هذا نفي، أليس كذلك؟ أو نكرة في سياق النفي تفيد العموم، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فدل على أن قراءة الفاتحة ركن في الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء صلاته ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، فدل على أن قراءة الفاتحة هي شرط ركن في كل ركعة، فلو تركها في ركعة لا يصح أنه صلى، فيجب على من صلى أن يقرأ فاتحة الكتاب في كل ركعة عملا بقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قال وبسم الله الرحمن الرحيم آية منها، بسم الله الرحمن الرحيم آية من سورة الفاتحة، والدليل أنها مكتوبة في المصحف في الفاتحة ومكتوبة أي ومعدودة آية منها، والله سبحانه وتعالى يقول ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. والسبع المثاني ما هي؟ هي الفاتحة، وحسبت وحسبها الذين راسخ كتبوا المصحف أنها آية من الفاتحة، وأيضا وردت فيها أحاديث أنها آية من الفاتحة وهو الصحيح وكما ذكر الشافعية. لكن يأتي بعد ذلك في الهيئات هل يجهر بها أو لا يجهر، والمشهور أنه يجهر بها عند الشافعية كأي آية من الفاتحة، ويخالفه الفقهاء الآخرين. لكن درسنا في الشافعية أن الفاتحة ركن، أن البسملة ركن من أركان أن البسملة آية من آيات الفاتحة، والفاتحة ركن في الصلاة يجب أن تقرأ كاملة، ويجب أن يقرأ البسملة في الفاتحة. فلو لم يقرأ آية البسملة في بداية الفاتحة عند الشافعية لم يؤدي الركن كما هو، وصلاته غير صحيحة. ثم قال والركوع، الركن الذي بعد ذلك الركوع. والركوع أدنى الركوع أو أكمل الركوع أن يتساوى العنق مع الظهر، أن يكون بمعنى مثل الزاوية القائمة. وأدنى الكمال أن ينحني حتى، طبعا هذا الكلام للرجل المعتدل السليم وليس الذي يكون يديه مقطوعة إحداهما أو فيها طول تشويه غير طبيعي، هذا المراد للإنسان الطبيعي، أن ينحني حتى تلامس كفيه ركبتيه، هذا أدنى الكمال وليس الأفضل. الأفضل أن يكون ظهره مستقيما متساويا مع عنقه، بمعنى أن جسده يكون على زاوية 90، هذا هو الأكمل والأفضل والأولى. لكن لو انحنى حتى تلامس كفيه ركبتين فهذا هو أدنى الكمال كما يذكر علماء الشافعية. فالركوع ركن لا تصح الصلاة إلا به، فلو تركه لم يكن صلاة، بد أن يأتي به ويأتي بما بعده. فإن ركع على غير هذه الصفة بأن انحنى انحناء بسيطة أو مثل ما يقال كالسيف، فهذا لا يصح ولا يصدق أنه ركع، لا بد أن أقل الأحوال أن تلامس أو يكون بوضع بحيث تلامس كفيه أو راحتيه ركبتيه، هذا هو أدنى الكمال. لاحظوا عندما يقال أدنى الكمال لا يعني أنه الأفضل والأكمل. ثم الركن الذي بعد ذلك والطمأنينة فيه. ما هو مقدار الطمأنينة في الركوع؟ أن يستقر استقرارا تاما، هذا هو أروع عبارة هم يذكرون، يقولون بحيث أن ينفصل هويه عن الحركة، والمراد أن يستقر استقرارا تاما على هذه الوضعية، إما أن يكون بحيث الوضعية الأكمل والأفضل، أو بهذه أدنى الكمال، بمعنى أنه ليس بمجرد أن يصل هكذا يرتفع، هنا لا يصح أنه اطمئن. الاطمئنان المراد به أن يستقر أدنى استقرار تام، يسكن سكون تام في هذه الحالة، هذا هو أدنى. وشيء طبيعي أنه إذا سنعرف فيما بعد أن من السنن أو من هيئات الصلاة أن يقول في الركوع سبحان ربي العظيم، فهذه الكلمة لو مقدار ما يقولها وهو في هذا الوضع في وضع الركوع يصدق عليه أنه اطمئن. فالطمأنينة المراد بها السكون التام في لحظة، بمعنى ليس فقط انحناء وارتفاع مباشرة. ثم بعد ذلك قال والطمأنينة فيه والرفع والاعتدال. الرفع من ماذا؟ من الركوع والاعتدال. والطمأنينة فيه كيف يطمئن فيه؟ يعود مثل ما كان، يعني ينتصب انتصابا تاما، لا يكون مائلا لا للإماء، لا مائل للإماء للأمام ولا للخلف ولا يمين ولا يسار، يرجع منتصبا كما كان قبل الركوع، ويقف أيضا وقوفا تاما ساكنا. هنا يصدق عليها أنه اطمئن، ليس بمجرد أن يقوم يهوي إلى الركوع إلى السجود، لا، لا بد أن يكون يقف وقوفا تاما يعود كما كان. ثم الركن الذي بعد ذلك قال والسجود. والسجود أفضل وأكمل شيء أن يسجد على أعضائه السبعة، بحيث يسجد على جبهته وأنفه وكفيه وقدميه وركبته، لكن يقولون أدنى الكمال بالنسبة للوجه أن يضع جبهته على الأرض، هذا أدنى الكمال. أما الرجلين القدمين وركبتين والكفين هذه إن لم يسجد عليها سجوده غير صحيح، لكن في الوجه أدنى الكمال أن يضع الجبهة، وإن كان الكمال أن يضع الجبهة والأنف. قال والطمأنينة والجلوس بين السجدتين، أي يقوم من السجود كل ركعة فيها سجدتان، فيقوم بعد السجدة الأولى ويجلس ويطمئن في جلوسه، أي يسكن سكونا تاما عن الحركة، ثم يسجد، وبعد ذلك يقوم بتكملة الصلاة. والركن الذي يأتي بعد ذلك هو الجلوس الأخير، والجلوس الأخير وهو التشهد الأخير الذي يعقبه ماذا؟ يعقبه التسليمتان. والجلوس الأخير والتشهد فيه، والتشهد ما هو التشهد المراد؟ قراءة التحيات، وهي لها عدة صيغ. الشافعية عندهم التحيات المباركات والصلوات الطيبات لله، ثم بعد ذلك سائر التشهد المعروف، وأي صفة ذكرها فمن الصفات الصحيحة فهي يتأدى بها الركن. قال والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، في هذا التشهد، لاحظوا التشهد الأول، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير ركنان، لا تصح الصلاة إلا بهما. وأفضل الصلاة وأكملها ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله الصحابة رضي الله عنهم كيف نصلي عليه، قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وهي الصلاة المعروفة الإبراهيمية المعروفة. ثم يأتي بعد ذلك الركن والتسليمة الأولى. التسليمة الأولى هي الركن، وإن كان الأولى والأفضل أن يسلم تسليمتين، لكن إن سلم تسليمة الأولى فيتأدى بها الركن، ويصح أنه تحلل من صلاته. فالتسليمة الأولى هي الركن. قال ونية الخروج من الصلاة في قول. ما معنى في قول؟ أي أن المسألة فيها قولا، فيها قول آخر عند الشافعية. والصحيح الذي عليه متأخر الشافعية والتحقيق في المذهب أن هذا لا يعتبر ركن، بل التسليم بمجرده خروج من الصلاة، فهذا مرجوح، هذا القول ونية الخروج من الصلاة هذا مرجوح. قال وترتيبها على ما ذكرنا، لو قدم ركنا على ركن فصلاته باطلة. فالترتيب لا بد أن يكون هكذا كما ذكر: قيام، تكبيرة إحرام، قراءة الفاتحة، ركوع، رفع منه، سجود، اعتدال من السجود، أيضا جلسة بين السجدتين، وهكذا تكون مرتبة كما ورد وكما جاء في حديث المسيء صلاة. هذا هو مستند هذه الأركان. هذا ما يتعلق بالأركان. ونرى أنه في بعد كل ركن يقول والطمأنينة، ويحسبه ركنا ويحسبه ركنا، ولو جعلناه ركنا واحدا كما فعل بعض الشافعية أيضا لكانت تتقلص إلى 14 ركنا بعد حذف نية الخروج من الصلاة، فهي في الحقيقة يغني عنها التسليم، فالذي يسلم يصدق عليه أنه خرج من الصلاة لأنه يتحلل من صلاته. هذه الأركان أركان الصلاة لو نسيها لا بد أن يأتي بها وما بعدها يبطل. فلو نسي الركوع مثلا وسجد ثم جلس بين السجدتين لا بد أن يأتي بالركوع ثم يعيد السجود، فما بعدها يلغو. وإذا كان ساهيا يأتي بها ويأتي بما بعدها ثم يسجد للسهو، لكن إن نسيها عمدا بطلت ولا بد أن يستأنف صلاته. قال فصل في سنن الصلاة وهيئاتها وسننها قبل الدخول فيها شيئا. لاحظوا السنن المذكورة هنا، سنن الصلاة هنا المذكورة، أي ما تجبر بسجود السهو، عند غير الشافعية يسمونها الواجبات، لكن المراد بها في هذا المختصر المراد بها ما يجبر بسجود السهو السنن. لكن الهيئات يقابلها عند غير الشافعية السنن. لكنه هنا ذكر شيئا، هناك سنن أيضا خارج الصلاة، فهذه لا علاقة لها بسجود سهو، إنما الذي يجبر بسجود السهو هو ما كان جزءا من أجزاء الصلاة. فقال وسننها قبل الدخول فيها شيئان: الأذان والإقامة. الأذان والإقامة من سنن الصلاة، وهما مشروعان بالإجماع، والنبي صلى الله عليه وسلم كان له مؤذنون، وأيضا هذا مشروعيتها لا خلاف فيه بالإجماع. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكما أكبركما. وإذا عندما ذكر هذه قال وسننها قبل الدخول فيها شيئان، الأذان والإقامة. هل الأذان والإقامة مشروعان لكل الصلوات هكذا؟ لماذا؟ للصلوات المفروضة فقط. مشروعية الأذان والإقامة للصلوات الخمس المفروضة، أما صلاة العيدين وصلاة الاستسقاء وصلاة الكسوف، صلاة الكسوف هذه لا يشرع لها أذان، إنما ينادى لها الصلاة الجامعة. لكن الأذان والإقامة من خصائص ماذا أو من سنن ماذا؟ الصلوات المفروضة. لماذا؟ لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالأذان إلا للصلوات المفروضة، وهو صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. والأذان والإقامة لهما عدة صيغ، من أشهر هذه الصيغ أن الأذان يشفع والإقامة تكون مفردة ألفاظها، وإن كان وردت عدة ألفاظ كلها صحيحة، خاصة الألفاظ الصحيحة منها المروية في الصحيحين وغيرهما فهي صحيحة، والترجيع والتثويب في صلاة الفجر أيضا هذه من سنن الأذان. وهذه كما ذكرها أبو شجاع أنها من سنن الصلاة قبل الدخول فيها، بمعنى أن هذه لا يمكن أن يتعلق بها سجود سهو، لأن هذه ليست من أجزاء الصلاة. فمن ويكتفى في لو فعلها وأذن مؤذن واحد فهي مثل كفروض الكفايات، يكفي لو قام بها شخص واحد يتأدى بها هذه السنية أو يتأدى بها هذا الواجب. ثم قال وبعد الدخول في الصلاة، وبعد الدخول فيها شيئان من السنن: التشهد الأول. والتشهد الأول أين مكانه؟ بعد الركعتين الأوليتين من ماذا؟ من الصلاة الرباعية ومن صلاة المغرب، من الصلاة الرباعية الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ومن ركعتين أيضا بعد صلاة في صلاة المغرب. فهذا التشهد الأول هو سنة من سنن الصلاة، من تركه عامدا بطلت صلاته، ومن تركه ساهيا يجبره بماذا؟ بسجود السهو. لاحظوا، ولذلك جاء فيه أن من قام، والقيام كما نعلم ركن، من قام إلى الركعة الثالثة ونسي هذا التشهد أنه لا يعود إليه لأنه تلبس بالركن، فيجبر هذا الذي نسيه السنة هذه كما يقول الشافعية يجبرها بسجود السهو. قال والقنوت في الصبح وفي الوتر في النصف الأخير من شهر رمضان. القنوت في الصبح، الآن البلاد التي ينتشر فيها المذهب الشافعي نسمعهم يقنطون بصفة مستمرة في صلاة الركعة الثانية في صلاة الفجر، أليس كذلك؟ هذا عند الشافعية من السنن التي لو تركها ناسيا فصلاته فيجبرها بماذا؟ بسجود السهو. ووردت له النصوص أو حديث: اللهم اهدنا في من هديت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، إلى آخر الدعاء. هذا أدنى الكمال فيه، وله أن يدعو هذا في صلاة الفجر. بعض غير الشافعي يقولون القنوت لا يشرع إلا في النوازل، لكنه عند الشافعية هو سنة أو قل واجب في صلاة الفجر، وكذلك في الوتر في النصف الأخير من شهر رمضان. يقولون هذا هو الثابت، الدعاء النصف الأخير من شهر رمضان، حتى لو لم يصل التراويح وأوتر وصلى الوتر لوحده، من سنته في النصف الأخير من رمضان أن يقنت. هذا هو من الواجبات التي تجبر بسجود السهو عند الشافعية. ثم بعد ذلك، وهم يسمون هذه الأبعاد، هذه خاصة في الشهود الأول والقنوت، هذه يسمونها الأبعاد لأنها أجزاء من الصلاة تشبه الأركان، إذا نسيت تجبر بسجود السهو. لكن غير ذلك يسمونها الهيئات، وهي ما ليس ركنا ولا سنة ولا تجبر بسجود السهو. من تركها فقد أساء، لكنه لا يجبرها بسجود سهو. وهذه الهيئات هي رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، وهذه الصفة التي قلت أنه سيذكرها لكم فيما بعد. فتكبيرة الإحرام ما حكمها؟ ركن، لكن كيف تكون هيئتها؟ يقول الإمام النووي في شرح صحيح مسلم، يقول ويذكر هذه الصفة: أن يرفع يديه حذو منكبه حتى تكون أطراف الأصابع عند أعلى طرفي الأذنين، والإبهامين عند شحمتي الأذن، والكفين موازيين للمنكبين. هكذا هو يرى، ويذكر أن هذه الصفة صفة التكبير. من فعلها فعل الأفضل، ومن تركها أساء بتركه، لكن ليس عليه سجود سهو، والأولى بالمسلم أن يفعل الأكمل حسب ما يقرأ وحسب ما يذكره الفقهاء وما دل عليه الدليل. قال وهذه الهيئة أيضا رفع اليدين كذلك عند الركوع وعند الرفع منه. فرفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع والرفع منه، هذه من سنن الصلاة التي الأولى بالمسلم أن يفعلها ولا يتركها؟ ومن قال أن رفع اليدين عند الركوع والرفع منه ليست بسنة هذا قد أساء؟ وهذه ثابتة عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم، وألف فيها الشافعي الباريني، أظنه ألف كتاب اسمه رفع اليدين في الصلاة، أظن هكذا، وأقوى المذهبين في رفع اليدين، وهو كتاب في مكتبة الجامعة وفي مكتبة الحرم، وذكر أدلة كثيرة على صح أن هذا من السنة، رفع اليدين عند التكبير، عند هذه التكبيرات، تكبيرة الإحرام، وعند الركوع وعند الرفع منه، أنها من السنن الصحيحة الثابتة. وكذلك وضع اليمين على الشمال، وأين يوضع اليمين على الشمال؟ وضعها على الصدر أو في الوضع المعتاد، أما من يجعلها يمين يسار فوق السرة تحت السرة هذه لا دليل عليها، إنما وضع اليمين على الشمال على الصدر هذا هو الذي يذكره الفقهاء وهو الأقرب إلى الصواب. والتوجه، ما معنى التوجه؟ أي دعاء الاستفتاح، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، هذه أو يقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره، هذا هو التوجه، وهو من السنن التي يحسن بالمسلم والأولى له أن لا يدعها في افتتاح صلاته. طبعا يأتي هذه سنة، يأتي بعدها الركن وهو قراءة الفاتحة، لكن أيضا بعد التوجه قبل قراءة الفاتحة من السنن الاستعادة، الله سبحانه وتعالى يقول فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، والفاتحة هي السبع المثاني والقرآن العظيم، وقراءتها ركن في الصلاة، فيجب على من أراد أن يقرأ فأن يستعيذ، هذا بنص الآية، لكن يظهر أن الفقهاء لا يقولون بركنيتها ولا بوجوبها، لأنه وردت حديث أنه في بعض الأحيان لم تسمع من النبي صلى الله عليه وسلم قراءة الاستعاذة، لذلك قالوا أنها من السنن. إذا الشافعية يقولون والتوجه والاستعادة، ولم يذكرون البسملة بعد الاستعادة، لماذا؟ لأنها آية من الفاتحة، والفاتحة ركن. ثم قال والجهر في موضعه، أين الجهر؟ أين موضع الجهر في الصلوات؟ في صلاة الفجر وفي الركعتين الأوليتين من المغرب والعشاء، هذه يسن فيها الجهر للإمام ولمن؟ والمنفرد. أما المأمون لا يسن له هذا، بل يجب عليه متابعة الإمام. قال والجهر في موضعه والإسرار في موضعه، كذلك الإسرار في الركعتين الأخيرتين من الرباعية والركعة الأخيرة من المغرب، وكذلك صلوات النهار في صلاتي الظهر والعصر. بالنسبة للجهر، هل المرأة يشرع لها الجهر؟ يشرع لها الجهر بحيث لا يسمعها الرجال، هكذا يقول فقهاء الشافعية، يشرع لها الجهر فيما يجهر به بحيث لا يسمعها الرجال، هكذا يذكر الشافعية. والتأمين، أي التأمين للإمام والمأموم والمنفرد، التأمين وهو عند انتهاء الفاتحة، ولفظ التأمين قول آمين، هذا ترونه عند المسلمين وعند غيرهم، هذه اللفظ يبدو أن هذه من الألفاظ التي وردت بهذا اللفظ بمعنى، هي في لغة العرب معناها اللهم استجب، لكن هذا آمين عند كل دعاة تقال، حتى في أديان نسخت وانتهت، فهذه من الألفاظ التي بمعنى أمين، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بها وقال: من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنب. ففضلها عظيم، فالأولى والأحرى بالمسلم أن لا يتركها. ثم نجد الآن هذا الاستطراد، ونحن في الشافعية، أن بعض المذاهب لا يقولون بالتأمين، وهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة التي نصت على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول آمين يمد بها صوته، وواظب عليها خلفاؤه الراشدون، وورد أيضا في الحديث الصحيح من كلامه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا قال الإمام آمين والضالين فقولوا آمين، فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. ثم بعد ذلك لا يقول بهذا الحديث، هذا أمر لا يليق بمسلم حتى وإن كان قال به بعض المذاهب، لا يصح. هذه حديث صحيحة واضحة، لا عبرة بقول أحد بعد ذلك كائنا من كان. ما لا ننظر إلى الشافعي ولا إلى أبي حنيفة ولا إلى أحمد ولا إلى مالك، ننظر إلى أن هذا حديث صحيح ثبت، وأكثر الفقهاء يقولون به أصلا، فلا يلتفت إلى ما عداه، وخاصة عن طلبة العلم لا يجب أن ينظر إلى أن ما خالف السنة لا يشنع على عوام الناس فيسبب مشاكل، لكن لا يلتفت إلى الخلاف في هذه المسألة. هذا الخلاف خلاف ضعيف، هذا خلاف في مقابل حديث صحيح. فالجهر، فالتأمين سنة ثابتة، من أنكرها يجب عليه أن يعيد حساباته ويعيد تفقهه. وقراءة السورة بعد الفاتحة، ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بعد الفاتحة، وكذلك أمر وأرشد معاذ عندما قال: فتان أنت يا معاذ، فأرشده إلى قراءة بعض السور، وقراءة بعض السورة بعد الفاتحة السنة، والركن يتأذى بماذا؟ بقراءة الفاتحة. لكن قراءة السورة بعد الفاتحة أين؟ في صلاة الفجر وفي الركعتين الأوليتين من الصلاة الرباعية وصلاة المغرب. أما الركعة الأخيرة من صلاة المغرب والركعتين الأخيرتين من الصلاة الرباعية، فالمشروع فيها قراءة الفاتحة، هذا هو الصحيح. المشروع في الركعتين الأخيرتين من العشاء والظهر والعصر والركعة الأخيرة من صلاة المغرب، المشروع الصحيح فيها قراءة سورة الفاتحة. أما الركعتين الأوليتين من العشاء وركعتي الفجر أيضا والعصر والظهر، فيسن للإمام والمنفرد أن يقرأ فيهما سورة بعد الركن بعد قراءة الفاتحة. كذلك للمأموم في الركعة في الصلوات السرية، ركعتي العصر، في الركعتين الأوليتين من الظهر والعصر، يسن للمأموم أن يقرأ بعد الفاتحة سورة، لأن هذا هو الذي دلت عليه السنة. قال: والتكبيرات عند الخفض والرفع منه، أي عرفنا أن التكبيرة الركن هي تكبيرة الإحرام، لكن التكبيرات التي بعد ذلك عندما يركع عندما يرفع عندما يسجد، هذه من السنن من هيئات الصلاة عند الشافعية. وقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، للمأموم والمنفرد. أما للإمام والمنفرد، أما المأموم ماذا يقول؟ ربنا ولك الحمد، على عدة صيغ وردت، فهذا أيضا عند الشافعية من السنن لثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: والتسبيح في الركوع، والذكر الوارد في الركوع ما هو؟ لما نزل قوله تعالى: فسبح باسم ربك العظيم، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ اجعلوها في ركوعكم. فهذا هو الذكر في الركوع قول سبحان ربي العظيم في الركوع. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. فمن السنة الصحيحة الثابتة هو التسبيح في الركوع قول سبحان ربي العظيم، هذا هو الأولى والأكمل أن يقولها ثلاثا. والتسبيح في السجود قول سبحان ربي الأعلى، لأنه سبح اسم ربك الأعلى، أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في سجودكم. لا يستحب الدعاء في الركوع ويستحب الدعاء في السجود، لأنه أحرى بالإجابة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فهو موضع دعاء. أي دعاء يقوله في سجوده هو موضع. وإن كان وردت أدعي على النبي صلى الله عليه وسلم سجد وجهي لله الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، أيضا هذه حسن. وإن كان السنة تقول بقوله سبحان ربي الأعلى في سجوده. قال ووضع اليدين على الفخذين في الجلوس، أي عندما يجلس بين السجدتين وفي التشهد الأول يبسط اليسرى ويقبض اليمنى إلا المسبحة، في الجلوس الذي ليس فيه تشهد فقط يضع يديه على ركبتيه، أما الجلوس الذي فيه تشهد يضع اليسرى وأصابعها متراصة فوق فخذ اليسرى، وأما اليمنى يقبضها هكذا ويشير بالمسبحة ولا يرفع المسبحة ولا يحركها. عند الشافعية هكذا قالوا، لا بل يكره له أن يحرك هذه الحركة، عندهم يرفعها بإمالة هكذا، لأنه جاء فيها حديث أنها أن الصحابة رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، هذه خاصة إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله، لأنها تشير إلى التوحيد، وسميت المسبحة هذه الأصبع من أجل ذلك. وإن كان العرب قديما تسميها السبابة، لكن هي اسمها كما جاء في الحديث المسبحة، فيشير وهي كما يذكرها هنا أبو شجاع، ويشير عند التشهد بالمسبحة يرفعها هكذا، فهذه هي الصفة وهي من سنن الصلاة. قال فإنه يشير بها متشهدا. وأيضا من السنن الافتراش في جميع الجلسات. الافتراش كيف؟ أي ينصب رجله اليمنى وتكون أصابعها إلى القبلة، ورجله اليسرى يثنيها ويجلس عليها تكون تحته. لكن التورك في الجلسة الأخيرة عند الشافعية أي جلسة يعقبها ماذا؟ تسليم، يجلس متوركا. كيف؟ يخرج قدمه اليسرى تحت ساقه اليمنى ويثبت فخذه على الأرض، وهي الجلسة المشهورة التي ترونها الآن، هذا عند الشافعية في كل جلوس يعقبه السلام من الصلاة، هذا سنة عنده. ومن السنن كذلك التسليمة الثانية، هذه أيضا من سنن الصلاة، والأولى أن لا تترك، لكن الركن يتأدى بالركعة بالتسليمة الأولى. هذا ما ذكره أبو شجاع في هيئات الصلاة، وذكر أنها 15 خصلة كما ترون، ومراده بهذا أنها من السنن التي لا تجبر بسجود السهو، فهي دون الركن. وإن كان هناك خلاف عند بعض الفقهاء يرون أنها واجبات تجبر بسجود السهو، لكنها عند الشافعية كما ترون لا تجبر بسجود السهو، كما يذكر أبو شجاع في مختصره هذا. هل هناك سؤال أو استفسار أو تعليق أو إضافة أو استدراك أو نحو؟ السنة عندهم أن يشير السبابة من بداية التشهد، إن هو هكذا قالوا في التشهد، وإذا قيل في التشهد يظهر أنه من بداية التشهد هكذا عبارتهم، لكنه لا يحركها يقولون عند قوله إلا الله، لكن يظهر لي من إطلاق الكلام أنه من بداية التشهد. شهادة الأذان يعني يأتي بسبب الأمر، فشافعي يقولون بأنها سنة، بأنه سنة. ما هو السنة؟ الأذان. الأذان ماذا يقول؟ يعني الدليل فيه يعني يأتي بسبب الأمر والأمر الوجوب، لماذا يصرفونه إلى السنة؟ الأذان، الأذان لأنه ليس جزءا من الصلاة ولا داخل في هيئة الصلاة. عند غير الشافعية يرون أنه خارج الصلاة، أنه سنة بذاته خارج الصلاة، لا تتوقف صحة الصلاة عليه. ومن تركه أيضا هو بعضهم لا يرى أنه إلا للجماعة فقط، وإن كان حتى لو لوحده أذن يؤجر كما جاء في الحديث، لكن هو سنة منفصلة عن الصلاة. قد يقول كلامك لو ألحق بالشرط، لكنه أما الحق بالركن وفي الواجبات لا يمكن، لأنه خارج الصلاة أصلا، لا ليس من الماهية. فيجيز الشافعية كلمة سيد في التشهد؟ ما أذكر أني وقفت على شيء من هذا، لكن الشافعية يتوسعون في هذا الأمر، وهم يجيزون حتى في التكبير والذكر أي عبارة تدل على الإجلال. فالذي يظهر لي والعلم عند الله أن ضابط المذهب لا يمنع هذا الأمر، من لأنه يدل على الاحترام والتقدير. فإذا أجازوا في التكبير الله الجليل الأكبر، الله أعلم من باب أولى أن يكون هذا يجوز، ولا أدري إن كان له نص في هذا، لم أطلع عليه حقيقة. وغيرهم يمنع، يقولون لم يرد فيه حديث. هل مشروع عند الشافعي يعني قراءة القنوت في غير شهر رمضان؟ لهم يرون أن السنة في الوتر، السنة التي لو تركها ساهيا يسجد للسهو ولو تعمدها تبطل صلاته، هو في النصف الأخير من رمضان، ما قبل رمضان لم يرد فيه سنة ولا أذكر فيه شيء حقيقة. لو ترك التشهد الأول، لو ترك هذه الأبعاض، لو تركها عمدا تبطل صلاته. هذا الأبعاض التي ذكرها قبل الهيئات، لو تعمد تركها تبطل صلاته. في رواة الفاتحة آية من البسملة، آية من الفاتحة، أما ما عدا ذلك فالخلاف فيها كبير، وليس للشافعي ما فيه إشكال. حتى لو لم يقرأ البسملة، البسملة هي عندهم ركنيتها في الفاتحة فقط. هل صح قيام الرجل بصلاة في نعم؟ لو يقول الفقهاء الشافعية لهذا الركن، ركن القيام، لو لم يستطع إلا لو يستطيع بمساعدة غيره يجب عليه ذلك، لكن زميلكم يقول بجدار لو كان يتكي عليه، وإن كان هذا مكروه لكنه يقول به الركن، لكن لو كان يتعلق به بحيث أنه يتكي بطريقة لو رفع رجليه عن الأرض، هنا يقولون لا يصح. لكن الآن نأتي مسألة الكرسي، الذين يصلون على الكراسي، ما حكم هذه الصلاة؟ هل هي صحيحة؟ هذه كل إنسان بحسب حاله، إن كان يستطيع السجود والركوع يجب عليه أن يسجد ويركع. بعضهم ما يستطيع القيام لكن يستطيع الركوع والسجود، ويبقى من استطاع شيئا من الأركان لا تتم صلاته إلا بالإتيان بهذا الركن، ولا يعذر بتركها بالكسل أو بالخوف المجرد، لا يعفى بترك شيء من الركن إلا إذا لا يستطيعه بحال. يعني كيف تكون يا أخي إذا قال ولا الضالين وانتهى منها قل أمين، ولا يعني ينظر إليها بتمحل. النبي صلى الله عليه وسلم كلامه واضح وسهل، قريب وواضح الفهم. إذا قال الإمام ولا الضالين قولوا آمين، بعد ما ينتهي الإمام بمجرد أن ينتهي يؤمن. الله ماذا يقصد سنن الصلاة؟ سنن الصلاة يقصد بها عندما قال سنن الصلاة، لاحظ هو يقصد أبعاد الصلاة التي جزء من الصلاة تجبر بسجود السهو، هذا الذي يرى عند غيره تسمى الواجب، خاصة عند الحنابلة يسمونها واجبات الصلاة ويسمون بعض الهيئات. أما الهيئات هو ما ليس ركنا ولا بعضا من الصلاة ولا يحتاج سجود السهو. أما هذه السنن التي ذكرها هي الأبعاد التي تجبر بسجود السهو، وهي عند غيرهم تسمى واجبات. فاضل. لا، رفع اليدين، ها رفع اليدين من الهيئات التي تصح الصلاة بدونها، لكنها خلاف الأولى. نعم. مذهب الشافعي أن القنوت يكون بعد النصف الثاني من رمضان. أي لكن هو يسأل يقول ما قبل النصف الثاني هل يصح؟ النبي رحمه الله تعالى في التحقيق أو القول أنه يستحب في جميع أيام الصلاة. نعم. لكن خلاف المعتبر في المذهب. أي لكن الذي تتعلق به الوجوه السنية من في الفجر وفي النصف من رمضان. في النصف الثاني من رمضان. النصف الثاني. ولفظ اللهم اهدني ليس بمتعين أصلحيها. في أي صح. اللهم اهدني ليس بمتعين. لكن هذا أدنى الكمال. نعم الأفضل أن يأتي بالوالد لأنه والد وأدنى الكمال، وإن كان أصلا هذا الحديث فيه كلام. وأقرأ الكريم في نسبة اللهم صل على سيدنا محمد، هل ذكروا بعضهم في مسألة هل الامتثال الأمر أفضل أم سلوك الأدب حول هذه المسألة؟ فبعضهم يقول أن الأدب سلوك أفضل وبعضهم يقول أن صحيح أفضل. صحيح، جزاك الله خير يا أخي محمد، لكن لازم مذهب الشافعية. لا لا نعم لازم المذهب، أنا هكذا أفهمه يعني كتخريجا، أنهم بما أنهم أجازوا لفظ الله الجليل الأكبر أن هذا من باب أسهل، يعني قد يصح لأنهم يرون أن ألفاظ التعظيم يتسامح فيها وهي التي لا تنافي، هكذا يظهر لي والله أعلم. ولا أدري إن كان الإمام النووي ذكر في الأذكار شيء حول هذا، كان حول سيدنا أنه ذكر شيء لا يحضر للآن في كتاب الأذكار. وليس شرط الوارد اللهم صل على محمد، صح؟ وبعضهم يقول امتثال الأمر خير من سلوك. لا شك أن من يفعل الوارد في الحديث أولى وأكمل، لكن هل هذا يمنع صحة غيره أو لا يمنع، هذا هو السؤال. ونسأل الله أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يغفر لنا ويرحمنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.